هل الرجل الكافر الذي يموت بدون صلاة وصوم هل تصل إليه الصدقة إذا أراد أولاده أو أقاربه التصدق عليه بعد الموت؟ من مات كافر لا ينفعه شيء، لا تنفعه صدقاته ولا دعاؤه. من مات كافرا فلا يصدق عنه ولا يدعى له ولا تلحقه الصدقات ولا تنفعه، لأنه مات على كفر يحبط الأعمال ولم يعد وصول خير إليه، ولو أسفه لحبط عنهم ما كان يعمله. في الحديث الصحيح كافر عن هذا وقدها قمة في الدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.